إليكم إذا كنا في البادية ولم نجد ماء وإنما الأرض عليها ثلوج فكيف نصنع؟ وهذا يكثر في بلادنا في الشتاء. مش السؤال؟ في البادية ها؟ والأرض عليها ثلوج ولم نجد ماء، ما العمل؟ والله إذا كان الثلوج هذه، أنها يعني تأخذ، فأنتم تأخذونها وتسخنون يعني تذيبونها وتسخنونها، وإذا كان المقصود أنها يعني الأرض هي ثلج وأن ما في شيء يؤخذ وإنما يعني على نفس الأرض ولا يؤخذ، فأنتم تتيممون على الأرض، يعني لأن الله عز وجل جعل الأرض يعني محل للتيمم سواء كانت يعني يابسة أو غير يابسة، لأن ليس أمامكم إلا هذا، ليس أمامكم إلا هذا، إما ما أن تتوضعون به وإما تيمون الأرض، وهذه الأرض سواء كانت يعني رطبة أو أنها يابسة تأتون بالتيمم عليها.